فصل في بيان أجسام الألفاظ. في بيان أجسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها، ولما توقف بيانها على بيان دلالتها على معانيها بدأ بذكر الدلالة، وهي كون الشيء يعني الدلالة. نعم لا الأقزام، الأقزام أقزام للألفاظ تتمايز بتمايز المعاني اللي تدل عليها. لا تتمايز من بعضها الآخر الأقزام، أقزام الألفاظ، وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هذا معنى الدلالة تعريفها. والأول هو الدال العلم به، يلزم من العلم به، هذا هو الأول الدال العلم بشيء آخر هو المدلول. والثاني هو المدلول نعم هو المدلول الشيء الآخر. والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإلا فغير لفظية. اسمع دائرة بين النفي والإثبات. الدلالة تنقسم إلى لفظية وإلى غير لفظية. وكل منهما أي من اللفظية وغير اللفظية إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه للأول بإزاء الثاني فوضعية. يعني دلالة لفظية وضعية. نعم كدلالة لفظ زيد على ذاته، ودلالة الدوال الأربع وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب على مدلولاتها. هني يقولوا لك من ليجا واش بعد تقول لي وجاهزين حين أقول تقول من ليجا وذي جاء قيد وش بعد تقول لي وش يعني وش ناي قالوا ديك يا هنظرة جيد من بعد تجي ها بلسان لا يفقى بسرعة واضح او مقطوع ها قل لي وش الزاد عندك ديه مثالة ولما من هو وش اشتوب ها اشتوب ها بي جمع دالة سوال جمع دالة ما بحاصل ليش مشكورة مشكورة مشكورة الدوال الأربع نهاية ولا بحاصل. نعم العقود العقد ظهرنا العقد فيها على ما في شرع على جرومية عقدة فشالة من بيستدلوا بها على الأرقام كأنها تعبر في الحساب الهندي عن أعداد. أين الخمسة؟ كلها غير لفظية. نعم وإن كان ها قال لا ادري وش قال قال ربطه الشال او مربوط قال مذكر ربطه الشال ان الله مربوط بالمشعر هذا ذكرها خلق من يوم فالهندية فالهندية دي أصبوها أحساس ذكرها في عائشة في الخطيصي ذكرها في الجرومية ولا ما يجير على الجرومية كأنها العبد وهي قال عبارة عن أرقام في الحساب الهندي لا قال قال والحساب الهندي ودي بيحسبوه على العرب نعم والحساب ودي بيحسبوه على العرب الحساب الهندي ها ها حطيت لك خط قلت حتى لما هنا يا اي خط خط كبير ولا جمل مديدة صباح اللقب نعم والإشارات يبدو اللفظ نعم والنصب نعم ايش يعلمك الدوال دال اللفظي ودال غير لفظي يدل بنفسك وضحه وضلي قصدك غير لفظ صح ولا إشارة نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إنهم يدل لفظاً أو يدل مقابل الله وهذه مقابل الله فهم الدعاء الأرض أي قال كل الدعاء الله هو مقابل نعم من دي قال لا قبل أن يدل باللفظ أو بغيره وش لا نحب نجاح وين هو كل منه الله فضي وغير الله لا علمك انه وضعي وغير وضعي الذي المقاتل هو ان كان يجب بكفاءة الطب سواء كان لفظ ولا غير الدال بيدل لفظا واللفظ بيدل لفظا غير اللفظ والدال اللفظ وغير اللفظ يدل بالوضع وبغير الوضع إلا وإن كان يعني وإن كان أي كل منهما بسبب اقتضاء الطبيعي فطبيعية كدلالة حدوث الدال عند عروض المدلول عليه مثل أخ على وجع الصدر وسرعة النبض على الحمى ها؟ الدالة السعلة وجع الصدر. ايه على وين؟ على عنده مجلول. على عرضه على عرضه. على عرض المرض. على شخص يوجع صدره. ها؟ الحمد لله على الفايدة. ها؟ ايه وش تقول طبيعي يا عمي؟ يا سيدنا هذا حنا الذي في القلب السريع ومحمد يعني كان بحاري صح وعقلي يا سيدنا هذا حلي يا اللي بدك القلب السريع ومحمد الذي بدك القلب ترى تبدا عنده اللي مثل وان كان بسبب امر غير الواضع والطبع فعقلية كدلالة اللفظ المجموع من وراء جدار على وجود اللفظ سواء بإسحاق صيني ولا هندي ولا وشناه قلت أنت وش تقول ولا خلا تقول عندك واحد قفل جدر ها؟ ها؟ ما جاوب هم رجال يمسى بروكسات ها؟ ودلالة الدخان على النار معلوم ذا نعم وش الفرق بين دلالة الطبيعية غير اللفظية والدلالة العقلية وش الفرق بين دلالة الطبيعية قبل أشتري لك لفظ لا ما هو لفظ غير لفظ هي الحمى سرعة النوع على الحمى دلالة الدخان على النار قبل النهر قبل النهر يعني ما بها زي هذه في العقل يشتين بينهم تلازم بالذهن تمام التلازم بين لا كأنه ما بلا حين ما بلا باستدلال ومعرفة ما هو مثل لازم يبين العقل إذا حق الدخان فدي هي لزومات باينة عقلية كذي يشتينها عقلية ولو تياك بهم لازمها عقلية تمام وثانيا ما بهم لازمة عقلية حقيقية من لا لأن بعيش برجي سرعة نبض ولا بالشيش ولا بالشحن ما يجوب عرب ثاني غير الحلم هذا الجام عقلي ما بلاه علامة وذا بجوبهم لازمة عقلية بين اللازم والمزيد يا حسن ما هم كنت سرعة مقري ويعين وتصيع نفس الحصار وتوصل جابر يا سوا يا سيدنا هذا سوا سوا صار مسمى من وراء جدار عقلي يعني والله عقلي يكون بها آدمي ورا جدر ما هو الله دلالة دلالة به واحد قفل جدر بها هذا عقلي بسبب أمر غير الوضع صدق يعني ما له دخل في الوضع كون هو به واحد قفل جدر هلا بيدري العقل واحد ايوه ما هو بالوضع أيمانة لكن مش كي قفل جدر ما عندي بنرى ما عندي في حاجة الدليل عقل أفضل ها؟ وانا اعمامنا ولا مغمض؟ ها جوا او جوا ما هو عندي ولا قفل جدر ما اذا اعمى ولا مغمض؟ هلا قد تستطيع ما هي عقلية صح ويا بحتاج دليل ما هي عقلية شو محسوس؟ حبيبنا عم يدوروا الدلائل المحسوس اشتوي ابو دلائل جو ما تحتاجها ما حد يحتاجه يا اسمع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يشبر جهه لفظ وجهه غير لفظ بس العقلية يشبر جهه لفظ وغير لفظ داخلة بيشبر الدالة العقلية جهه لفظ وغير لفظ ما هو دار يجي لفظ أنا أعبر باللفظ كلها بالعقل عندك المدلول يا خبير ولا النتيجة هذه ما هي جاب الجلب أنا بيها أنا في ريد لك هذه يدل لك هو لفظ ولا في ظل لفظه من قبل إيجار يدل لك على أنت واحد قبل جد وقد تكون غير لفظ مثلا عند ايدكم لا هذا لفظيه وغير لفظيه ايش قال لفظيه وغير لفظيه كلها خلاص العربيه والطبيعيه والوضع نعم بالجسم ها كلها لا لفظيه وغير لفظيه هذا صحيح نعم انت ايش العقلي ايش هذا مثلا اطلاعي هل يسميها لفظيه ولا عقلي لا عندك فك كلام او بيتكم لا بعد بس واحد طنطنا اشياء وجو ما ينطنطن قلنا لك ما هو وصدقوا دلالة عقلية وكانت أجسام الدلالة ستة والمقصود بالبحث هنا هي الدلالة اللفظية الوضعية إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة بس وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام مسماه هذا واضح أي مسمى ذلك اللفظ ويسمى دلالة مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى الموضوع له ها؟ ما هي مسألة؟ مسألة أخرى لأنهم وضعوه على أساس أنها له وحده قم به اشتراك فيها هو غير الكمال قم به اشتراك فيها وغير اشتراك هو غير الكمال هلا لا لا لا اللي يخرج تضم نعم قابل لا نحن يدل على مجموعة نحن قائدة نابلة غلط قالوا لا من المقصود كل واحد يدل على واحد وحده ما يدل على خيره نقول لا كل واحد مرة من له هي ألفاظ مختلفة مشترك مشترك نشتري عنجال على تمام بين يدخلجان طابقة لأنه ما بتدل على إلا على الجزء ما هو على الكمال طابقة؟ لا لا لا تضمن تضمن الخمسة ها؟ نعم على تمام مسمى يعني على المعنى على كل المعنى مش على بعضه وإما على جزء صورة وهيئة وزاوة ها؟ منها بس الحاجة صورة وهيئة وشو؟ يعني إيش يخرجوا ولا لا مبلا إشياء ثاني ما في الجزء الصوري ماشي تشمل المفرد الموضوع ايه والمركب الموضوع اجزاءه لاجزاء المعنى وطن شخصيا كما في الجزء المادي او كما في الجزء الصوري الذي هو الهيئه الحاصله يعني لأنها اشتلجن بياك بيدل على المعنى ما بلا ما هو على تمام على نفس المعنى الموضوع لما بلا ما هو كامل التضمن والجميع بيدل على المركب اي نعم تركب معنوي ولا تركب لفظي وإما على جزئه أي جزء مسمى ذلك اللفظ وتسمى دلالة تضمن لأنه في ضمن المعنى الموضوع له من جزء المعنى أيوه ضمن إلى المجلول ضمن عشرة وإما على الخارج اللازم عقلا أو عرفا قد مرت اليوم العقلي واليوم العرفي ما هي قد مرت لنا لا هنا ما هي قرأناها فصل ومتصل لازم بين وغير بين طيبة لا حقيقة كل الله كل واحد انا قال لا تضمن على الخمسة جن نعم على خمسة أحد ناشت على الخمسة جن أبلع على أساس إنك نظر زنجل الخمسة واحدة أنها دخلت لما ما يشتر أنها تدل عشرة على خمسة نهائية يا على خمسة وخمسة إذا أنها دلت على خمسة وخمسة لا معناها تضمن إلا أنها جزئين خمسة وخمسة ما هي الضابط هذا حين تنظر إلى واحدة منهم في داخلها ضمنهم وإذا بيقول لك تضمن حين تنظر إلى واحدة منهم وما يشتو إنها دلت عليها العشرة وحدها نعم الجبر دلت على الخمسة معا إذا نظر فانت إلى الخمسة وحدها فالعشرة دلت عليها ضمنهم سواء عادي داري وشغل أنا أفهم هذا الله على خمسة من الخمسة على خمسة على خمسة جرح أنت تشتين هذا على خمسة وحدها يا عقيقة لا هي عقيقة ولا تضمر ولا مطابقة ولا شيء ولا هي مجاز ولا هي دالة عليها لا تدل عليها نهائيا ليست دالة على العشرة على الخمسة وحدها نهائيا لا مجاز ولا حقيقة ولا غير كل على البعض العشرة لا تدل على الخمسة من أي الدوال نهائيا وحدها إذا هو بشرط وحدها إذا قبان اشترط وحدها ما هذا دل عليه نعرف إذا قبان اشترط وحدها ما هذا دل عليها من عرفها لا تضمر ولا مطابقة ولا حقيقة ولا مجاز لا يشتو انه دلت العشرة على خمستين اذا نظرت انت الى الخمسة وحدها النظر حقك ما هو دلالة ديك سواء انت نظرت انت الى الخمسة في دالة عليها العشرة ضمنا لكن اما نقول وحدها ما معنى ضمنا الا انها دالة عليها هي وغيرها هذا معنى ضمنا ماذا معنى ضمنا انها دالة عليها هي وغيرها أيوة دالة على الخمسة والخمسة ما معنى ضمنا إلا أنها دالة على الخمسة مع غيرها ولا ما ماذا معنى الضمن النهائي إذا قال ما هو جابش لأنهم اشتوا دلالة العشرة على العشرة ما هي مسألة سواء هم اشتوا حين تنظر إلى الخمسة التي ضمن العشرة سواء أستاذ دلالة تضمن دلالة العشرة على خمسة وخمسة خبرنا دلالتها على واحدة منهم مع الأخرى إذا نظرهم دلالة واحدة في الضم خمسة وخمسة ودال على واحد وواحد وواحد وواحد وواحد وواحد وواحد وواحد وواحد عشرة ها لا مش دخل الاشتراك في الضم الاشتراك المشترك دال على كل معنى من معانيه بالمطابقة وكل معنى ما له دخل بالثاني وكل وضع غير وضع الثاني الحمد لله أيانا فإن اللزوم شرط وتسمى دلالة التزام لأنه لازمه لا لا يمين ومثل وحصر الدلالة لازم عرفنا الله وحصر الدلالة اللفظية الوضعية بالثلاثة عقلي فإن اللزوم شرط طيب هذا اشتي ان الدلالة ما ان يدل على تمام لفظه او لا. لا الثانية التضم لا ما ان يدل على لا ما على على التجزئة المنطقي. ها؟ شوف شوف لا يعني وجه يعني ذا الحين قال انها تنقسم وضعه ها؟ والدليل على اللزوم على القسمة سماها وضعية وحضر الدلالة اللفظية الوضعية في الثلاث. قال كيف تجعل الثالث وضعي تمام وهو عقلي الثالث هذه هو اللزوم كيف تجعله وضعي وتقول لها من عقل وهو عقلي هذا وجه الإشكال كيف تجعله إيش وهو عقلي المفروض ما يدخل في الوضع تمام. قال إن اللزوم ما هو لا شرط تحقق الدلالة الإلزامية ما هو نفسه فاللزوم الذي هو عقلي هو شرط لتحقق الدلالة والدلالة وضعية لا يشتري لا منه باش. ما هو الدلالة عقلية الله خبرك ما بلا وحفر الدلالة فيه حصر الدلالة كون ما به دال إلا هذه الثلاثة هو أمر عقلي سواء كون ما به دال حصر الثلاثة يعني كون ما به دال إلا هذه الثلاثة هو عقلي سواء بس ورجع ورد إشكال كيف إنه يقول إنها الثلاثة وضعية ودلالة اللزوم في الواقع عقلية قال هل اللزوم الذي هو عقلي إنما هو شرط للدلالة سواء ما هو إلا شرط لها أما الدلالة في إيش في الوضع ما هو معنى شرط للدلالة أنا بس يعني تهدى المعنى سواء دل على بيها المعنى مطابقة ودل على هذا المعنى تضمن من الوضع ودل على هذا المعنى بالإلتزام من وضعه من وضعه لكن في سيعة معها زيادة شرط وهو أن يكون اللزوم ذهري ايه يعني ما أعرف إلا من ذهب العجب يعني ما ونسبر أنه يدل على المزوم لو ما معه وضع معين لو ما هو من الوضع دال دلنا على زوجية فحجرة هذا العجب لازم كل على من كل زوج ومن ناحية وضع زوج للمنقسم للمساوي بشرط شرط اللزوم العقلي لا اللزوم به شيئا متلازما في الخارج مرت قسمتها هناك قال ان الشيء قد يكون متلازما في الذهن دون الخارج وقد يكون متلازما في الواقع دون الذهن وقد يكون بينهما لزوم في الذهن وفي الخارج يعني مرت لا اسمع قال وليس معتبرا بالعد لا شرط ما هو معتبر ها يدل اللفظ غير الدلالات يا نبلاهي قال حتى الدلالة الإلزامية ما هو لا شرط ما هو شرط لا مانع وعلى الخارج اللازم لو قال ذهنا لا شرط ما يقول عقلا ولا ذهنا وجود ذاك شرط ولا ما هو شرط لا الفرق انه اذا قال على الطغش وعلى الخارج اللازم يقول بيت يقول استدلاله قبل النهي واجب ما هي لازم كان اللازم ما هو اللاجئ كان صح في الحاجة يا أخي قولها اللازم عقلاً أو عادة هزنا. لا قولها اللازم ما هو اللاجئ وش معك يا برد انت لا والجيد هو الشرط دلالتها على الخارج الخارج عن اللفظ هذا هو الحد حقها وكونه لازم ما هو لا شرط طيب بده لازم عقلي بده لازم ذهني بده لازم واقعي وش ماهو بده ضلع على الخارج لكن عندنا نقول اشترط نجوه لازم ايه ده لا ايوه لكن ولا جو عاد هذا الجلسة دي وش دي وقيد الخارج باللازم عقلا او عرفا ان يلزم من حصول اخلا حد لا أن يلزم من حصول الموضوع له في الذهن حصوله فيه عقلا أنا خلى حد وقيد الخارج قيده يعني شرط فيه شرط في الخارج شرط في الخارج أن يجوز قال إنه لا شرط وأنا قال لك أنا قال إنه قيد والقيد هو الشرط القيد هو الشرط ألزم على اللوازم لا صدق وش هو؟ وش ذا اللوازم؟ يقول ألزموا على اللوازم ما جاب دخل الجو الخارج الذي ليس بذهني يجب فيه ليش؟ الخارج الذي ليس بذهني يجب فيه إبلاء أنه ما بلا خرج من بوله اللازم يجب فيه إبلاء أنه بدو خارج دل على الخارج مثل ما هو ما هو لازم ونشتو إن الخارج لو قال على الخارج اللازم بس إذا قال على الخارج اللازمي صح بعد تدخل الذي بينهم تلازم في الذهن ولا تلازم في الخارج لا تدخل لكن إذا قال ذهنا ولا قال عقلا ما هو داخل الذي بينهم تلازم في الذهن ما هي داخل ولا رجل في الدلالة ما هي شيء دلالة في الأخر إيش في اللازم الخارجي لما هنا ما هي دلالة في الأخر صح ما يشتغل بالدعي دخله ورجع في الجوة شكرا الخارج من أول وهلة ولذا ما يعلو ذيها جيزة لجده بالدخل إليه ويعفرجها بل يعلو الشرط في اللزوم طب شو هذي قال ما هو لا شرط قال فإن اللزوم شرط تحدد بالدلالة اللزومية أو الحين قال اللازم الخارج لا خلي يقول وعلى اللازم عدل أو عرفا ورجع يقول على الخارج يقول على الخارج شرط الخارج يقول اللزوم ذهني يقول على الخارج ما يقول على الخارج عدل أو عدل اللازم وش يعني خارج عقلا ما هو جاب رجوه خارج عقلا قال خارج ويقول عقلا يعني لازم عقلا قال أما المؤلف على الحلق فإنه جعله قيد في الحد فإذا قال وقيد الخارج فاللازم عقلا ما أدركتش قال أما المؤلف على السلام فإنه جعله قيدا في الحد سأل كلمة اللازم كيف ذكرها هنا في الحاشة تبنى عليها حاشة لا هو قال فإن اللزوم شرط تحت ما حد أنه ليس معتبرا في الحد فلا عشرة عرفت عندك إيه؟ إنه مشتعن لو قد لو صرح إنه قد جعلها قايد من البيوت حق الحد هي معنى لا ليش الفصل لا ليس المعتبر لا المفروض إنه لا يذكر يا جماعة مثلا كان يقول وعلى الخارجي وعلى الخارجي التزام وشرطه كذا لو جعل حد وش ده يعني بيعتبره طيب عقلي يوجد دلالة عقلية ما يجي الشيء دلالة وضعية يعني بيجي هو يدل عقلا ما عاد يدل وضعا ما في الدلالة الوضعية لا قد حد لا لا نعم كنت وقفة ما قد يوقفة وش ما لكم كيف مستير يا وقفة أجاب لا نوقف في وقفة يا مبحث خارج بالله لا هو بده وجهنا قال احنا بنقصد عليه من ناحيه شفته هو المعجر غت لا جهل اي يلزم من حصول الموضوع انا بوجه ايوه ايوه حصوله فيه عقلا كالبصر بالنسبة إلى العمى أو عرفا كالجود بالنسبة إلى حاتم إذ لولاه لكانت نسبة الخارج اللازم إلى الموضوع له كنسبة سائر الخارجيات ونجهم من نسبة التلفون إلى الجمنة، ما بينهم نسبة، لا ما بينهم التلفون إلى الجمنة. يعني لو ما اشترط اللزوم ما بين تلاجم، لا بيني ولا شيء، تمام؟ ما بينهم شيء. يعني لو ما هو، لو ما نقولنا على الخارج انتهى بين اللزوم، انه نصبر في كل شيء يدل على شيء ولا بينهم شيء. ها؟ ايه؟ طول لو ما شرطنا نجوه لازم ونجوه بمعنى ده علي خارج وما بشي ملازمة، ما بشي دلالة، ما بشي دلالة إلا بدا الشرط. يعني بيت بر ما بشي دلالة إلا بدا الشرط. إذا ما اشترطنا، إذا ما اشترطنا تجاوه سواء الخارجيات كلها الدلالة تهجمها لكن بشرط، بشرط اللزوم العقلي. ايه ها يا سيدنا، لا لا بعدك تضمن يا سيدنا، هذه يلزم، ما قال لا لا هذا يلزم من حصول الموضوع على في الذهن. انا ما عدل في عقلي، ما قال يلزم من حصول الموضوع في الوضع، حصول في عقلنا احنا قلنا انها وضع. يلزم من حصول الموضوع له في الذهن، قال نفس في الوضع. نعم ما هو قد موضوع له قبل، لا ما دل على اللزوم ولا عقلي، لا غير معشي موضوع له وضعا. إذا حصل هذا الذي وضع له هذا اللفظ الثاني، يعني أيوه إذا حصل بالذهن حصل معها الثاني بالذهن. ما بينهم تلاجم، قال له ما بيفهم، ما بيدري واحد الجلاب يدري بالثاني، بتمر لنا هنا نستأكل إيه نظر لك بينهم تلاجم بالذهن، بالذهن ارتباط، ارتباط ارتباط ارتباط بالذهن، هذا بيشتي ارتباط ذهني وجعله مثل هناك بما كان متلازما بالذهن لا في الخارج. نعم قال إذا العمل لا يتبين إلا بأن، نعم إلا بأن يكرم بالذهن. إذ لولا لكانت نسبة الخارج اللازم إلى الموضع له كنسبة دائر الخارجيات إليه، فدلالة اللفظ عليه دون غيره ترجيح بلا مرجح، وبعضهم يشترط اللزوم عليه. يعني يا سيدنا فاشترط اللزوم لاجل هذا الشيء الى لاجل الخارجيات.